بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الطلاق باب إذا شك في الولد. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. إن فيها لورقا. قال فأنى تراه؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب الطلاق. يقول باب من شك في ولده، شك في الولد، رآه أسود وهو أبيض وأمه بيضة، أمه شقرة وأبوه أشكر وهذا طلع أسود، ما شك في الولد. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل من بني فزارة فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود وأنا أشكر ومشقرة، ليش صار أسود؟ انظر القياس الصحيح في الشريعة الإسلامية، قياس الصحيح في الشريعة الإسلامية رد على من يقول ليس القياس أول من قاس إبليس. إبليس ما قاس، إبليس تكبر خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس متكبر كبر، ما هو قياس. القياس الصحيح أتى من في الشريعة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي قالت يا رسول الله أبي مات وعليه دين أفأقضيه؟ قال لو كان على أبوك دين للناس تقضينه؟ قال نعم. قال اقضي الله. هذا القياس الصحيح الذي ورد في الشريعة. هنا أيضا قياس صحيح. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله الرجل قال إن ولدي طلع أسود وأنا أشكر وأمه شقراء، قال هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر، كلها حمر، ألوانها كلها حمر. قال هل فيها من ورق؟ فيها من أورق واحد، يعني حمار بسواد وحمار ببياض وسواد ببياض. هل فيها؟ قال نعم إن فيها لورقا، في ناقة أو ناقتين ورقة، يعني ألوانها سود. فقال منين أتاها؟ قال أسود. السواد هذا منين جاء؟ قال لعله نزعه. شوف العرب كيف يتكلمون وكيف يفهمون. لعله نزعه عرق، السواد هذا اللي أتى للناقة هذه نزعه عرق من أبوها ولا من جدها. قال وابنك لعله نزع عرق من أبيك أو جدك وأبيها هي. انظر القياس الصحيح والإقناع بالمنطق، لعل نزعه عرق من أبيك أو أبوها، مدام أبلك فيها سود وهي حمر منين جاء السواد هذا؟ قال لعل نزع عرق، خلاص حكمت على نفسك، وأنت كذلك ولدك لعله نزع عرق. معنى هذا الإنسان لا يشك في ولده، معنى هذا تحريم الشك في الولد الإنسان، تحريم الشك في ولدك يا الإنسان. وعندنا قواعد، إذا بشر بالولد وأعطى بشارة ثم أنكره لا ينفع، ما يمكن. أو بشر بالولد وسكت، حينما بشر سكت وأقره فلا ينفع حينما ينكره بعد ذلك. الشاهد أن هذا الشخص أتى إلى الرسول يشتكي أن ولده أسود، طلع لونه أسود والأبو أشكر والأم شقرة، فمن أين جاء السواد؟ شوف العرى البدوي. قال الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء منطق بين يديك أنت، هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها كيف؟ قال حمر، كلها حمر. قال هل فيها من ورق؟ هل فيها من سواد؟ شخص ناقة وصار فيها بياض وسواد، أو حوار وسواد وصار السواد أكثر. قال نعم يا رسول إن فيها لورقا. قال من أين؟ من أين جاء الورق هذا؟ قال لعله شوف بعد العرب ذكاؤهم لعله نزعه عرق هذا الإبل السوداء نزع عرق من العروق التي منها. قال وأنت لعل ولدك نزع عرق من أبيك أو من جدك أو من أبي المرأة وجدها لعله نزع عرق. إقناع بالمنطق أقنعه الرسول عليه الصلاة والسلام بالمنطق. معنى هذا أنه لا يجوز الإنسان يشك بولده ولا يشك بامرأته لأنها عفيفة وكل امرأة فمصونة حصينة. لك إذا سمعت شيئا تقول سبحانك هذا بهتان عظيم. كل ما سمعت من افتراء أو غيره لك أن تقول كما قال الله تعالى وتقدس سبحانك هذا بهتان عظيم. لأنها عفيفات مصونات والناس لهم أغراض في النساء لهم أغراض في النساء وأغراض في الرجال. قد تعادي هذه المرأة تعادي هذه المرأة أو هذا الرجل يعادي هذا الرجل ويحسده ثم يتكلمون. أما بعرضه أو بامرأته أو بشيء من هذا الشاهد أن الله تعالى قد أدبنا فقال قولوا سبحانك هذا بهتان عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالمنطق والإقناع. الإقناع بالمنطق أقنعه بالمنطق وبالحالة التي هو فيها ابنك فيها أسود. قال نعم. قال ولدك مثله. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. قول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا علي الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعنى أن الرجل يقول الزهري هذه المرة فسر لنا أن الرجل يريد أن ينفي الولد لأنه أسود وأتى لينفيه لأنه ما هو ولدي هذا ما هو ولد منه لازم أن المرأة ملمة بأحد غيري وأتت بهذا السواد فأتاه بالإقناع عليه الصلاة والسلام. قال لك إبل نعم لها فيها أسود نعم منين جاء السواد الأسود هذا منين جاء؟ قال لعله نزع عرق. قال أنت كذلك لعله نزع عرق ولا تنفيه. فانتفى كل شيء ولا يجوز نفي الولد إلا بأمور ظاهرة بأمور وشهود ولا ما يجوز نفيه. لو بشر به فعطى بشارة ثم أراد أن ينفيه ما يمكن. لو سكت بشر وسكت ثم أراد أن ينفيه ما يمكن إلى آخره. فالشاهد أن الإنسان لا يجوز أن يرمي امرأته ولا ولده لا يرميه إنما تقول سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكره فذكر معناه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكرر السندات يؤكد لنا ما فعل الرسول مع الأعرابي. يقول حدثنا أحمد بن صالح المصري قال عن ابن وهب المصري أيضا قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة هذه المرة. يعني أن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبا سلمة بن عبد الرحمن وافق أو تابع سعيد بن مسيب إلا أن سعيد ألصق بأبي هريرة من أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فسعيد بن المسيب رضي الله عنه معه ابنة أبي هريرة. سعيد زوج ابنة أبي هريرة كما سبق أن شرحناه زوجه إياها أبو هريرة وصار مراسيل سعيد بن المسيب جميعها مقبولة عند علماء الإسلام كافة. ليش؟ لأنها عن أبي هريرة. إنما أرسلها لأن أبي هريرة قالوا الناس أكثر أبو هريرة أكثر فصارت سعيد بمراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل بكاملها عند جميع علماء الحديث لأنه زوج ابنتي. سعيد بن المسيب عنده بنت أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو هريرة إن أعرابيا وسبق أنه قال من فزارة. بني فزارة قبيلة عبس وفزارة عيال عم وجلوا إلى الأماكن التي يقاتلون في سبيل الله بأولادهم وأنفسهم وسكنوا البلاد التي فتحوها. كل من فتح مصر أو الشام أو السودان أو العراق أو شيء سكنوها بأموالهم وأنفسهم رضي الله عنهم على وقت عمر بن الخطاب تنزح العوائل بكاملها، ينزحون يقاتلون في سبيل الله بنية القتال في الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، كما ذكر الله ذكرهم الله في كتاب وصفهم بكتابه أنهم يخرجون بأموالهم وأنفسهم ليجاهدوا في سبيل الله ويقاتلوا في سبيل الله. فإذا فتحوا البلاد أقاموا فيها، أحد أقام بالشام، واحد أقام بمصر، واحد بالمغرب، واحد بالجزائر، واحد بتونس، واحد أقاموا رضي الله عنهم حينما فتحوا الفتوحات، واحد بالسند والهند، أقاموا بأموالهم وأنفسهم البلاد اللي يفتحونها ويطيب لهم المقام هناك. تجد العوائل كلها، عوائل العرب السابقين كلها تفرقت في البلدان اللي فتحوها وسكنوها. فالشاهد أن هذا الأعرابي من فزارة أتى يعرض بالولد يبي ينفيه، فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقل بالمنطق العقلي، هل في إبلك لونها أي؟ قال حمر معها أسود، بعير أسود لونه أسود وأبيض وأزرق متلون. قال نعم يا رسول، فيه واحد فيها زرق فيها ورق. قال منين؟ بعير الإبل كلها حمر إلا هذا أو هذا كله أسود، منين جاء؟ قال لعله نزعه عرق، لعله يا رسول الله نزعه، يعني حكم على نفسه الأعرابي، حكم على لعله نزعه عرق من العروق التي أتت به إلى السواد. قال وأنت لعل ولدك نزعه عرق من أبيك أو أمك أو أم أو أبيها أو أمها، لعله نزعه عرق، فأقنعه بالمنطق فذهب الرجل مقتنع. نعم. باب التغليظ في الانتفاع. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب التغليظ في الانتفاء، أن ينفي ولده أو امرأة تدخل ولد على أناس وهي حامل، مثلا تزوجه وهي حامل أو تدخل عليهم كذا، الشاهد أنها لا ترح رائحة الجنة، وهذا يحتجب الله عنه تعالى وتقدس ويفضحه على رؤوس الأشهاد. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن ابن الهاد عن ابن الهاد عبد الرحمن عن عبد الله بن يونس قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. سعيد المقبري اثنين، والد وولد كلهم يسمون المقبري، فسعيد المقبري عن أبيه سعيد المقبري أيضا، كلهم يروون عن أبي هريرة، الولد والوالد يروون عن أبي هريرة، لكن أكثر ما يكون الوالد هو اللي يروي عن أبي هريرة دائما. فيقول حدثنا سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم، يعني ما هو ولد لهم، فإلا لم ترح رائحة الجنة كذا، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنة. ليست من الله في شيء، أيما امرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن ترح رائحة الجنة. هذه وليس والرجل إذا نفى ولده احتجب الله منه ولم يدخله الجنة، هذا وعيد شديد نعوذ بالله أن الرجل لا ينفي ولده، والمرأة لا يجوز تدخل شيئا على أهلها وعلى بيتها، فتكتم أنها حامل وتخلي الرجل حامل. وإذا كانت المرأة حامل بشهر مثلا، حامل بشهر أو حامل بشهر ونص، ما يبان بطنها ولا يبان حملها ولا يدري الزوج اللي تزوجها أنها حامل، فتكتم ما في بطنها وتتزوج وتلقي هذا النطفة على ناس آخرين، هذا أعوذ بالله لم ترح رائحة الجنة كما ذكر الرسول، أو ليست من الله في شيء. الشاهد أن الله ذكر تعالى تقدس في البيعة لبايع الرسول عليه ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا، انظر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولهذا المرأة مصدقة على نفسها إذا قالت إنها طائر وإنها حاضت وإنها استعدت من طلقها نزوجها لأنها مقبولة على نفسها ومأمونة على نفسها، لكن قد تكون كاذبة أحيانا، إنما هي مأمونة على نفسها ونزوجها إذا أقرت أنها استعدت من الرجل من الزوج الأول وأنها ليس في بطنها شيء وأنها طائر وأنها اعتدت من الزوج وانتهت منه نزوجها لأنها مأمونة على نفسها، لكن قد يكون هناك حمل وهي تعلم بهذا نعوذ بالله. ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولهذا أتت البيعة للنساء في سورة الممتحنة ولا يكتمن ما يكتمن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان بين أيديهن وأرجلهن، ما يأتين ببهتان يكتمن ما في الرحم، يأتي الرجل ولا يدري أنها حامل لشهر لأنه ما يبلغ الحمل إلا إذا بلغ شهرين أو شهرين ونصف تبين البطن، لكن قد لا يتبين بشهر أو 30 يوم أو شيء من هذا ما يتبين، فيأتي الزوج الأخير وينكحها ويسقي ماءه زرع غيره، ويكون الولد الأول مسقيا لغيره، يكون منتج لهذا ولهذا مجموع لهذا، ثم تلد الولد يكشف له عيال هذا وعيال هذا، بنات هذا وبنات هذا، هذا كله فساد نعوذ بالله فساد. ولهذا قال الله تعالى وتقدس ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا، اشترط الإيمان، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كانت مؤمنة بالله ومؤمنة باليوم الآخر أنها تلاقي ربها تعالى وتقدس عريانة ويسألها عما سوت فإنها لا تكتم ما خلق الله في رحمها، فإذا كانت حامل تقول لا أنا حامل ما يمكن حتى أضع الحمل عدته حتى تضع الحمل، فإذا أسقطت مثلا أو حصل ما حصل أو شيء من هذا أو ما صار حمل صار النفاق أو انقطاع الحيض بسبب مرض أو شيء من هذا فلها إذا استعدت 3 حيض من زوجها الأول أن تتزوج لا بأس بذلك، لكن تتزوج وهي لم ترى الحيض بعد زوجها الأول أو بان شيء من حمله وتعلم بهذا ثم تتزوج، بعض الرجال قد لا يعرف ما في النساء ولا في بطن المرة، قد لا يبين ولا يعرف، بعض النساء ما يبين بطنها حتى في الحمل حتى في 2 أو 3 شهور ما يبان، يلتصق بظهرها ويحتضنها الطفل ولا يبان، فتكتم هذا نعوذ بالله وتدخل هذا على هذا، تدخل الطفل على رجلين يكشف نساء هذا له ويكشف نساء هذا ويصير فساد كبير نعوذ بالله. فنفى الله تعالى الإيمان عن هذه المرأة إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان بملاقات ربنا يوم القيامة، إن كانت تؤمن بهذا وهذا فلا تكتم ما خلق الله في رحمها. نعم. باب في ادعاء ولد الزنا. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الزيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في ادعاء ولد الزنا. باب في ادعاء ولد الزنا يعني يدعيه 3 4 يزنون بامرأة، وكان الجواري سابقا يحط الرايات، تحط لها كوخ وتحط في الشارع كله أكواخ ويحط الرايات ليعلم أنهن زواني بغاية، ثم بعد ذلك تأخذ فلوس وتعطي سيدها، ولا يدري إلا الجواري اللي يفعل هذا الفعل، كلها المماليك يكبرها على أن تجيب فلوس له، فتذهب تزني وتعطيه ضريبة يومية أما 20 درهم أو 30 درهم حسب الاتفاق بينه وبين سيدها. فيقول باب المساعاة في الإسلام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الزيال ويقال له سالم في بعض الكتب لكن الصحيح أنه سلم. قال حدثنا حدثني بعض أصحابنا نعم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مساعاة في الإسلام، الجاهلية كانوا يجعلون النساء تسعى، السعي هو أن تسعى يعني تزني وتجيب له مال، يجعلها لها رايات ولهم أكواخ بالشوارع وينوبها هذا وينوبها هذا وينوبها هذا، وتعطي سيدها ما اتفق عليه وياها 20 درهم 30 درهم 100 درهم كل يوم ضريبة عليها، فهذه هي المساعات. فعمل الجاهلية أبطله الإسلام أن المساعات هذه، وكون الثلاثة أربعة يلمون بهذه الجارية ثم تحمل فيدعيه الثلاثة أو الاثنين أو كل يدعيه، هذا لا مساعات في الإسلام، بطل هذا كله وصار حراما. الزنا حرمه الله وشنعه وبشع من فعله وجعل عقوبته ونعوذ بالله جهنم، لأنه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يغفر إلا بالتوبة، إذا تاب وإن لم يتب مات ولم يتب أو ماتت ولم تتب فإلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب تعالى وتقدس الوقت الذي يريده، يرمى في جهنم الوقت الذي يريده ربنا، لكنه ما يخلد في النار لأنه ما يكفر. الزاني والزانية ما يكفراني، إنما هي جريمة وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن الكبائر لا يكفر بها المسلمون، ما يكفر المسلم ما يكفر بالكبائر، إنما إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عذب وإن شاء عفا، إلا إن تاب، إن تاب قبل الموت أو تابت المرأة قبل الموت فلا ذنب حينئذ، ما في ذنب يحاسب عليه، خلاص امحى بالتوبة، التوبة تجب ما قبلها. فالنبي نفى المساعات في الإسلام، وأن ما ليس هناك مساعات، وأن الاثنين والثلاثة لا يجوز أن يموا بامرأة، ولا يجوز أن يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة، والجارية لا يجوز أن يطعه إلا سيدها، السيد اللي مالك جميعها، حتى المشتركة ما يجوز يطعه الشريك والشريك، لا يجوز، لأنها قد تحمل يصير الماء من الاثنين، لا يجوز. أنا لي نص الجارية هذه وإنت لك نصها، حرام عليك وطعها، حرام علي أنا وطعها، لأنها قد تحمل ويكون الولد بيننا الاثنين، كل واحد أسقى الماء وهذا أسقى الماء، فلا يمكن لك أن جاريتك خالصة لك لك أن تطعها يا الإنسان، ولا يمكن يحل لغيرك إلا أن تزوجها ولو كنت سيدا لها، فتزوجها مملوك عبد مملوك ويصير أولادها تبعك أنت، أولادهم مماليك لك لا بأس بذلك، وإذا زوجتها لا يحل لك أن تطعها، حتى لو كانت مملوكة لك لا يحل لك أن تطعها ما دام زوجتها، لا يحل لك ولو كانت مملوكة لك، لا يحل لك أن تطعها ما دمت زوجتها على غيرك، سواء زوجتها عبدا أو حرا، وأولادها تابعون لها، أسير عبيد لك تابعون لأمهم أولادها، إلا إن شرط، إن كان حرا وشرط أولاده أنهم أحرار فهم أحرار، وإن كان عبدا فهم أتباع لأمهم. نعم. قال رحمه الله: وقال ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث، وقال ومن ادعى ولدا من غير رشدة يعني من غير شريعة، من غير رشدة من غير شريعة ومن غير وطع حلال فولده نعم فلا يرث ولا يورث. إذا ادعى ولدا من غير رشدة يعني من الزنا، ادعاه من غير حلال فلا يرث ولا يورث لأنه ولد زنا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد هاون، وقال رحمه الله: وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد قال وهو أشبع، عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحق، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الدعاء فهو ولد زنية من حرة كان أو أمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في تفصيل المساعات والزنا: زنا بالأماء بالإماء أو زنا بالحرائر، فهل يدعيه إذا أصابه امرأة أصابها رجلين وزنايا بها، أو مثلا أنهم غلط فيها وزنايا بها الاثنين، أو تزوجت بهذا ولم تستعد من الآخر وبان أنها حامل من الأول، وثم بان حملها من الأخير، ثم ادعى هذا وادعى هذا، فما الحكم في هذا؟ كل هذا يسمى مساعات. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن راشد عن ثم قال حاء وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون متابعا لمحمد بن راشد، يزيد بن هارون تابع محمد قال عن محمد بن راشد، يزيد بن هارون عن محمد بن راشد عن وقال وهو أشبع، وهو أشبع يعني أن يزيد بن هارون أشبع بها بمحمد بن راشد. نعم. عن سليمان بن موسى، عن سليمان بن موسى قال عن يزيد بن هارون عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستحق بكل حق على أبيه الذي يدعى له دعاه ورسله. يقول إن كل مستلحق، يقول الرسول إن كل مستلحق استلحقه الرجل فهو له، إذا ادعاه ثم مات فإن الورثة يدعون به الحق بهم. إذا استلحقه هذا الشخص، شخص مثلا زنى بامرأة سواء كانت جارية أو حرة واستلحق هذا الولد، لأن حتى الحرائر في الجاهلية كانوا يلمون بهم، يجي اثنين وثلاثة ثم تلحقه بمن تشاء هذه المرأة سواء كانت جارية أو حرة، فما استلحق وهو حي قال هذا الولد الذي عند فلانة، أو الحمل اللي في فلانة، أو الولد الذي تولدت في فلانة هو ابني ثم مات، فإن الورثة يستلحقونه لأن أباه استلحقه فيستلحقونه الورثة، فإن كانت أمة صار عبدا لهم، وإن كانت حرة فهو حر معهم، لأن الحرة لا يملك ولدها. الشاهد أن يستلحقه وهو حي لحق به، ثم إذا مات لحق بالورثة أيضا، فللورثة أن يستلحقوه. لكن لو أنه استلحقه لم يستلحقه ومات قبل أن يستلحقه وهو ولده لكن ما اعترف به ولا استلحقه ثم مات، فإن الورثة لا يستلحقونه لأنه لم يستلحق أباهم فليس لهم صلة به. نعم. قال فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه. يقول كل من كان أصاب أمة يملكها ملكا تاما وأصابها فإن ولده يلحقه من الأمة هذه، لأنها ملك أمة له، ملك له كامل الملك، كاملة الملك له، فوطئها وحملت فإنه ولده حتى لو ما استلحقه، ولده لأنه لم يصبها غيره. نعم. وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء. عاد إذا قسم الميراث هل لهذا الولد، لأن الولد يتحرر مع تحرر أمه بموت السيد، مات السيد ولكن المال ما قسم، فإن كان مات سيده والمال ما قسم ثم ولدت الولد فإنها تعتق بولدها والولد حر، فهل يرث؟ تقول لا، لأنه مات قبل أن يقسم المال، إذا مات قبل أن يقسم المال فإنه يشترك معهم، وإن قسم المال قبل أن يموت الولد قبل أن يولد المولود فلا يلحق بهم فلا يرث معهم، لأنه ولد بعدما قسم المال وهو لم يدرى هو حي أو ميت، بعدما يولد وقد قسم المال ما يعطينه من الميراث شيء، فإن كان ولد ومات فإنه يعطى إياه والمال ما قسم يعطى حقه من الميراث. نعم. سواء كان بنت أو ولد. ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. ولا يلحق الولد الطفل ما يلحق بأبيه إذا كان أنكره، كأتى امرأة حامل وأنكر هذا الولد، أو ولدت وأنكر هذا الولد، أو حمل وأنكر هذا الحمل معه، فلا يلحق به حتى لو مات ما يلحق به، إذا أنكره سواء ولدته فأنكر ولا يعترف به، ولم يعترف بولده فمعناه أنه نفى الولد فينتفي الولد لا يصير ولد له. نعم. وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث. يقول إن كان من أمة لم يملكها أو من حرة زنى بها فإن ولده منها لا يرث، لا يرث ولا يورث، ليس لأنه ولد زنا. نعم. وإن كان الذي يدعى له هو الدعاء فهو ولد زنية من قرة كان أو أمس. وإن كان الذي زنى بها أو سواء مملوكة لغيره أو حرة ثم ادعاه فإنه ولد زنية سواء كانت حرة أو أمة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي خالد السلمي الدمشقي قال حدثنا محمد بن راشد السابق السند قال بإسناده ومعناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان في الإسلام واستلحق هذا الولد فإنه والميراث ما قسم فإنه يرث ويعطى حقه، فإن كان قسم الميراث قبل أن يولد فإنه ليس له شيء، قسم الميراث وراح قبل أن يولد ليس له شيء كما سبق في الشرح الأول، سواء كان من حرة أو من أمة، سواء كان الولد هذا من حرة أو من أمة لا سيما إذا كان زنا. نعم. باب في القافة. قال رحمه الله حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة الأزر ولو أخذ مدة طويلة ثم يمشي هو مثلا الشرطة أو الحكومة ثم يقول هذا الشخص اللي بين المجموعة كلها هذا صاحب الأثر فيمسكونه يعترف بإذن الله. فالشاهد أنهم أناس يعرفون الشبه الأنساب بالشبه، يقيسون الأنساب بالشبه، وإلى الآن حكم القافة موجود. القافة إذا اشتبه رجلين بطفل فإن نريه القافة فتلحقه بمن ألحقوه، فإن ألحقوه بواحد منهم صار ملاحقا له صار أبوه وصار يرث ميراث ولد ويرث هذا ميراث والد، وإن ألحقوه بالاثنين صار للاثنين أيضا. ولهذا في مذهب الإمام أحمد وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمى، يعني خمس جدات ما يمكن، عند الإمام أحمد ثلاث بس، عند الشافعي ست، لكن إمامها عنده ثلاث جدات اللي ترث بس، مع ثلاث جدات متساويات يرثنا السدس فتقسمناه أثلاثا، فأم الأم أم وأم أم أب وأم أب الأب، هذه الثلاث إلى تساوى في الدرجة ورثنا السدس أثلاثا، هذا اللي عند الإمام أحمد رحمه الله. لكن جاءنا ثنتين زيادة، منين جو؟ تقول لما يلحق برجلين يصير هذا الرجل له أمين وهذه الأم لها أم، فالأمين للرجل جعلناها إضافة إلى الثلاث صاروا خمس، وعن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين ينتمى. أما الشافعي رحمه الله فعنده ست جدات ترث السدس، كل واحدة لها سدس من السدس. الشاهد أن القافة أناس يعرفون الشبه بالأنساب، النسب الأنساب بالشبه، بشبه الوجه أو شبه القدم أو الآثار في الأرض أيضا يقصونها. فعندنا حكم أن القافة هي اللي تفصل بين الناس، حكم هذا يدعي الولد وهذا يدعي، من نعطيه منهما؟ من نعطيه؟ ما نقدر نعطيه لا هذا ولا هذا، نجيب القافة ألحقوا هذا الولد شوفوه بين أيديكم ألحقوه بمن تلحقونهم، فيلحقونه بهذا أو يلحقونه بهذا أو يلحقونه بالاثنين يصيروا آباء له، الاثنين آباء يرث واحد منهم ميراث أبو ويرث هذا ميراث ولد وهذا ميراث ولد وهذا يرث ميراث ولد وهذا يرث ميراث ولد إلى آخره. الشاهد أنهم أناس يعرفون أعطاهم الله ملكة في معرفة الأنساب بالشبه. نعم. حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا وعثمان بن أبي شيبة وأحمد وابن السرح. نعم. وأحمد بن عمرو بن السرح الثلاثة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عورة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما مسرورا، يوما لفظ واحد من الرواة. ولهذا أبو داود رحمه الله من دقته للرواية إذا كان مسدد انفرد بكلمة أتى بها، وإذا كان بالسرح انفرد بكلمة أتى بها، وإذا كان اثنين أتوا بكلمة وهذا أتى بكلمة لازم يأتي بها حفظا على النقل ونص الحديث إلى أهله، فإن الوثيقة في نصه، نص الحديث إلى هذا الشخص ونص هذا إلى هذا الشخص. فمن دقة روايتهم رضي الله عنهم أن يأتي بكلام هذا ولو زاد كلمة يجيبها، أو يأتي بكلام هذا ولو زاد أو نقص كلمة يأتي بها، وهكذا قال مسدد كذا، وقال ابن السرح كذا، وقال عثمان بن شيبة كذا. الشاهد يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها الرسول يوما وهو مسرورا، ورواية ابن أبي السرح وقد رأيت أسارير وجهه، هكذا هو عليه الصلاة والسلام، تجد كأنه صفحة صفحة من الفضة مرشوشة بذهب، إذا استرار وجهه واستسر عليه الصلاة والسلام، ورأيت وجه الإنسان كأنه لوح فضة، فضة أبيض ناصع البياض مرشوش بموية من الذهب الأحمر، انظر الذهب الأحمر صار على لوحة صفحة من البياض، ورشب بأنواع من الذهب يصير ينور كأنه نور نور نور نور، هكذا عليه الصلاة. إذا فرح واستبشر تقول فدخل علي مسرورا، وفي رواية ابن السرح أنه في أسارير تب بادية أسارير وجه مسرور عليه الصلاة والسلام. ليش؟ قالت عائشة ليه يا رسول الله أفرح أضحك الله، ما هذا؟ قال لم ترى يا عائشة، أو لم تعلم يا عائشة أن مجززا المدلجي بني مدلج معطيهم الله الحكمة والآثار في معرفة الآثار والأنساب بالشبه، فقول أن مجزز المدلجي الذي يعرفونه بالقافة دخل على زيد بن حارثة وولده أسامة، أنه دخل عليهم وهم تغطين بقطيفة، القطيفة سجادة منصوب، القطيفة سجادة منصوب، فجعلوا على رؤوسهم وعلى كتوفهم السجادة متغطين فيها لكن الأقدام ظاهرة، فرأى مجزز الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها من بعض، ليش فرح الرسول عليه الصلاة والسلام واستبشر؟ لأن زيد رضي الله عنه له يحبه، يحب زيد بن حارثة يحبه حبا شديدا، ويحب ولده أسامة لأنه من أيمن حاضنته ومربيته عليه الصلاة والسلام، فلما والناس يطعنون بأسامة، أسامة أسود كحل لأنه من أيمن، وأيمن حبشية رضي الله عنها، أيمن بركة ومحاضنة الرسول حبشية سودة، وزيد بن حارثة كلب من بني كلب من العرب أبيض، فجاء أسامة أسود لأمه، والناس يقول لا أسامة ما هو ولد الزيد، الناس ما يتركون أحد، المنافقين واليهود ما يتركون أحد، أسامة ما هو ولد زيد ولا ينسب لزيد لأنه أسود وزيد أبيض، وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء صاحب القافة المشهور بالقافة مدجج المدلجي قال إن هذه الأقدام شبيههم بعضها ببعض، إنها بعضها من بعض، هذه الأقدام بعضها يعني واحد ولد للثاني، ففرح عليه الصلاة والسلام حيث نفى ما يشكك فيه الناس والمنافقون، نفاهم هذا المدلجي والقافة لها الحكم الشرعي، فأتى إلى عائشة مسرورا، ألم ترى يا عائشة أو ألم تعلمي أن مجزز المدلجي قال إن زيد وأسامة آثار أقدامهما بعضها من بعض، يعني ألحق أسامة بزيد، يعني أن أسامة ولده، لا شك في هذا، ما يشك الرسول في هذا، بس علشان كلام الناس يبي يمحي كلام الناس برجل القافة، فمحى كلام الناس برجل القافة لأنها من الشريعة، القافة من الشريعة إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة القافة هي اللي تحكم بين المشتبهين، اشتبه رجلين بولد أو اشتبه ثلاثة بولد أو اشتبهت امرأتين بولد، فإن القافة تحكم بينهم. الآن يظهرون إلى الدم، آتوا دم فلان وفصيلة الدم وكذا في الأطباء والمستشفيات، لكن أعتقد أن القافة أمس في الشريعة، القافة أمس في الشريعة، لأن الدم قد يكون فصيلة هذا من فصيلة هذا وفصيلة هذا من فصيلة هذا، قد يصيب وقد يخطي، لكن القافة ما تخطي، غالبا القافة ما تخطي، ولهذا تتبعون الأثر هذا اللي هنا، وبعد يوم أو بعد ساعة أو بعد أكثر أو أقل يرى الرجل الذي هذا أثره يقول هذا صاحب الأثر، هذا امسكوه هذا صاحب الأثر، انظروا وصف مجموعة من الناس، وهكذا لأن الله أعطاهم ملكة ومعرفة في هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال قالت دخل علي مسورة تبرق أسارير وجهه، قال أبو داود وأسارير وجهه لم يحفظه ابن عيينة، قال أبو داود أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري، إنما سمع الأسارير من غيرها. قال: والأسارير في حديث الليل وغيره. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن بإسناده ومعناه، يعني أن أبا هريرة قال أن عائشة رضي الله تعالى قالت: دخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تشرق أسارير وجهه، يعني صفحات الوجه، صفحة الخدود، خدود الوجه مشرقة تستنير كأنها قطع من الذهب مرشوشة بقطعة من اللوح، من لوح من الفضة أو لوح من القرطاس، رش بماء ذهب، موية ذهب، فصار يبرق أسارير وجهه مثل كأنه ترى الشمس إذا سطعت بالذهب يبرق عليه الصلاة والسلام. فتقول: دخل علي وأسارير وجهه، وقد أبرقت أسارير وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: ترى يا عائشة أن مجززا المدلجي قال: دخل على زيد بن حارثة وهم بني كلب من العرب، وأبيض مثل القطن، بياضه مثل القطن، وأسامة بن زيد سواد، سواده مثل القار، مثل النفط، أسود من الكحل. فدخل عليهما وهم متغطيان بقطيفة، قطيفة من الصوف، قطيفة سجادة من الصوف، متغطيان بها، فرأى أقدامهما ظاهرة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني هذه كلها لحمة واحدة، الاثنين لحمة واحدة، هذه الأقدام بعضها من بعض. فانبسط الرسول عليه الصلاة والسلام لقول المجزز، لأنه حكم في الآثار وفي الأنساب، حكم المجزز المدلجي حكم في القافة وحكم في الآثار ويحكمون في الأنساب. الشاهد أنه دخل عليها مسرورا لأن هذا الكلام، وإن كان الرسول مؤمنا بهذا، وأن أمه بركة أم أيمن، أم أسامة بركة أم أيمن الحبشية، أتى السواد من أمه، وأما أبوه زيد بن حارث الكلبي عربي مثل القطن، أبيض مثل القطن، ولكن الرسول ما شك في هذا، ولا يشك أن أسامة من زيد، ولكن المنافقين يرجفون بالناس. فلما تكلم مجزز المدلجي حكم بين الناس، خلاص قطع الصلة، قطع الكلام من الناس، وانقطعت ألسنة الناس، خلاص مدام صاحب القافة والإمام في القافة والمرجع إليه في النسب قال هذا الكلام، معناه خلاص أن أسامة ولد لزيد بن حارثة. نعم. قال أبو داود: أسارير وجهه وهي وتدليس من ابن عيينة. يقول أبو داود رحمه الله: انظر الدقة في الرواية، أسارير وجهه هو تدليس من ابن عيينة، لكنه ثبت في حديث الليث بن سعد، الليث بن سعد ذكر أن أسارير وجهه، فكون أبو عيينة قاله يقول أبو عيينة في سنده لم يذكر فيه أن الرسول تبدو أسارير وجهه في حديث أبو عيينة ابن عيينة سفيان بن عيينة، لكنه دلس في هذا، وهو من المدلسين، لكنه إمام حافظ، وشعبة بن الحجاج إمام حافظ وهو مدلس، وسليمان بن مهران الأعمش إمام حافظ وهو مدلس. ما يضر التدليس مثل هذه المسائل ما يضره، لأنه روي من أسانيد كثيرة، روي الأحاديث من أسانيد، مما يؤيد هذا التدليس، مما يؤيد هذا التدليس وأنه صحيح. نعم. قال: وسمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود. عاد أحمد بن صالح يصف لنا أسامة رضي الله تعالى أنه أسود مثل القار، يعني مثل النفط سوادا، وزيد بن حارث رضي الله عنه مثل القطن بياضا، فهذا أسود مثل القار، أسود كحل، وهذا أبيض مثل القطن، فلهذا شك الناس وصاروا يطعنون المنافقين يطعنون بهم، فلهذا الرسول فرح عليه الصلاة والسلام بحكم شيخ القافة. نعم. من قال بالقرى إذا تنازعوا في الولد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجزه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله بابه من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد. من قال بالقرعة في التنازع، إذا تنازع اثنين أو ثلاثة في ولد ولد لهما وقد وطئ المرأة في طهر واحد ثم تنازعوه لما حملت وولدت وأقرت أنه منهم من هؤلاء لكنها لا تدري من أيهم، فإنها يقرع بينهما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى عليا أقضاكم، أقضاكم علي، أقضاكم وعرفكم بالقضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه موفق في القضاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن الأجلح عن ابن سليمان الأجلح ابن سليمان قال حدثنا الشعبي عامر بن شراحيل قال عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال كنا عند علي رضي الله تعالى عنه فأتاه ثلاثة من أهل اليمن. يقول الواحد من أهل اليمن يقص علينا هذه القصة، يقول إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إلى علي بن أبي طالب والرسول جالس عليه الصلاة والسلام، فسألوا الرسول فأجابهم علي رضي الله عنه قبل أن يجيبهم الرسول استئذارا من الرسول، استأذن من الرسول، فقال لهم هل ترضى أنتم يا الاثنين هؤلاء ترضون بها الولد بهذا؟ فغلى يا غضبا، غضبوا حتى غلوا من الغضب عليه، كيف نرضى بولدنا لهذا الشخص الحاله؟ فقال أنتم يا الاثنين، هات واحد من اللي حطا، أنتم يا الاثنين، أنت هذا وهذا ترضون الولد بهذا؟ فغلى يا غضبا من الغضب، غضب وغلى يا من الغضب. قال تعال أنت يا الثالث مع هذا ترضون بالولد لهذا؟ فغلى يا من الغضب. إذن الثلاثة كلهم ما هم متنازلين، الثلاثة متمسكين بالولد ولا تنازلوا ولا شيء. قال إني مقرع بينكم، انظر التوفيق من الله تعالى وتقدس، قال إني مقرع بينكم فمن خرجت قرعته فهو له، إني مقرع بينكم فمن خرجت قرعته فهو له، فجعل ثلاث كراطيس وجعل الولد لمن وقعت عليه، الولد لمن وقعت عليه هذه الورقة اللي مكتوب فيها الولد لمن وقعت عليه الورقة، فأقرع بينهم وجعل واحد من الصحابة الحاضرين يرمي القرعة الورق عليهم، فوقعت القرعة على واحد منهم فقال هو لك يا فلان وعليك ثلثي الدية، تعطي هذا ثلث وهذا ثلث لأنك أنت لك الثلث وأعط هذا ثلث وهذا ثلث. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بدت أضراسه وهو وهم، بدت نواجذه، النواجذ هي اللي تبدي دائما، لأنه ما يضحك عليه الصلاة والسلام حتى تبدو الأضراس، لا، إنما يبتسم عليه الصلاة والسلام حتى تبدو أضراسه. وعندنا سند الآن أنه موقوف على علي والرسول ليس بحاضر، إنما لما بلغه أقره وفرح بحكم علي والرسول ليس بحاضر، ولا لو كان حاضر تكلم الرسول ولم يتكلم علي، لكن علي رضي الله عنه قضى بهم في غيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما علم الرسول بحكم علي فرح وأقره وفرح وقال أن الله وفق علي إلى هذا الحكم الشرعي الذي هو من حكم الشريعة. يقول نعم. قال رحمه الله حدثنا خشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قالا لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. يقول الإمام أبو داود مؤكدا أن علي باليمن وأن الرسول لم يحضر، لكن لما بلغه حكم علي ضحك رضاعا أو عجبا بقول علي من حكم علي رضي الله حيث وافق الشريعة، رضاعا وفرحا بما فحكم به علي حيث حكم بالشريعة. ولهذا قال: أقضاكم علي. من ميزة علي رضي الله عنه أن أقضاكم علي وأفقهكم معاذ بن جبل، أفقهكم في دين الله أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ويحشر أمام العلماء رتل الحلم، وأصدقكم لهجة أبو ذر الغفاري، وإلى آخره. الشاهد سبعة أعطاهم الرسول ميزات كلهم، وأفرضكم زيد بن ثابت، إلى آخره سبعة. كل واحد أعطاه الله أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ميزة يمتاز بها عن الصحابة. فالشاهد أنه قال أقضاكم علي قبل هذه القصة، قال أقضاكم علي، يعني هو الذي يعرف القضاء والأحكام الشرعية ويوفق لها. يقول الإمام أبو داود في السند: حدثنا خشيش بن أصرم وهو إمام حافظ رضي الله عنه، قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن الثوري قال سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عبد خير عبد الله بن زيد بن الغنوي عبد الله بن زيد الغنوي قال ابن مرثد عبد الله بن مرثد الغنوي قال عن زيد بن أرقم أن علي رضي الله عنه كان باليمن وأتاه ثلاثة قد ألموا بامرأة في طهر واحد، إذا ألم الرجال في طهر واحد في المرة وحملت فإن المني الثلاثة كلهم تكون في هذا الطهر برحم المرأة، مني الثلاثة تكون بإذن الله وصار ولدا من هذا الماء الذي نزل في طهر لم تصب فيه إلا هم هؤلاء الثلاثة، طهر ما أصابه إلا هؤلاء الثلاثة طاهر، وأصاب هؤلاء الثلاثة قبلهما أصيبت وبعدهما أصيبت إلا هؤلاء الثلاثة. فلما ولدت تشاجر في الولد، كل واحد يقول هذا ولدي وهذا يقول ولدي وهذا يقول ولدي، لأنهم أصابوها في طهر لم يصبها أحد إلا هم الثلاثة. فالشاهد تخاصموا إلى علي رضي الله عنه باليمن، فقال علي رضي الله عنه: أنتم يا الاثنين تقران به لهذا؟ قالوا: لا ما نقر له. تعال يا ثالث أنتم يا الاثنين أنت وهذا تقرون لهذا؟ قال: لا. تعال هذا أنت وهذا تقرون لهذا؟ قال: لا. قال: إني مقرع بينكم. وقعت له القرعة فهو ولده، فرضوا بالقرعة، فقام عليه رضي الله تعالى عنه وجعل القرعة الولد لمن وقعت عليه الورقة، وكتب الولد لمن وقعت عليه هذه الورقة، وكتب فيها وبقية الورق بقفل ما فيها شيء، فجعل واحد ممن عنده يرمي الأوراق، فرمي الأوراق عليهم فوقعت القرعة على واحد منهم، فقال: هو لك يا فلان، هو لك حيث وقعت عليك القرعة، وعليك ثلثي الدية، ثلثينها يعني تعطي هذا ثلث وتعطي هذا ثلث، كم لك اليوم؟ 100 ناقة، تعطي مثلا 30 لهذا و30 لهذا، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث نحوه، لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله في باب الولد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه العنبري معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي أبو بسطام ابن الورد العتكي قال عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عامر السابق ذكره عن أبي الخليل اسمه إبراهيم ويكنى أبي الخليل عن أو ابن الخليل لكن الشيء المشهور أنه أبي الخليل واسمه إبراهيم. نعم. قال قال أتي علي رضي الله عنه باليمن أتاه ثلاثة قد أصابوا امرأة في طهر لم يصبها أحد غيرهم، أصابوا ثلاثة في طهر ولم يصبها بعدهم أحد، فولدت المولود التي حملوا حملت منهم، فأتوا كل الثلاثة كل واحد يقول هذا ولدي، فأتوا إلى علي رضي الله عنه يتخاصمون بينهم يتخاصمون في الولد كل واحد يقول هذا ولدي فقال طيبة لهذا فرفض طيبة ياسرين لهذا فرفض طيبة لهذا فرفض قال إني مقرع بينكم ومن وقعت له القرعة فالولد له فأقرع بينهم لأن الشريعة أن تقرع لأنها شريعة من قبلنا القرعة شريعة من قبل وأقرتها شريعتنا فما كان شرع من قبلنا فهو شرع لنا إذا أقرته شريعتنا مثل القرعة فإنها مضت في بني إسرائيل في قرعة مريم عليه السلام لما قالوا من يكفلها هذا زكريا يقول أنا أكفلها والثاني يقول أنا أكفلها والثالث يقول أنا أكفلها فقالوا اقرعوا بينكم ألقوا الأقلام فمن طفع قلمه هو اللي يكفلها فطفع قلم زكريا فكفلها زكريا كفلها زكريا ربنا تعالى وتقدس. والقرعة الثانية يونس بن متى لما وقفت السفينة في لجة البحر فأقرعوا والعادة إنها ما تقف إلا إذا كان فيها عبد آبق من ربه من سيده عبد آبق من سيده تقف في لجة البحر فلما توسط لجة وقفت توسط سفينة لجة البحر وقفت فلما وقفت قالوا فيها عبد آبق من سيده يا جماعة في سفينة عبد آبق من سيده فأقرعوا فأقرعوا بينهم وقعت على يونس سبحان الله نبي الله تقع عليه القرعة كيف نبي الله هذا نبي مرسل نبي مرسل بعد يونس بن متى أقرعوا الثالثة وقعت على يونس أقرعوا الرابعة وقعت على يونس وربنا تعالى وتقدس في هذه الساعة أوحى إلى حوت من البحار المحيطات فأتت وفتحت فمها ويونس عرف أنه هرب من ربه وأنه هو الآبق وأن السفينة وقفت لأجله فحذف نفسه على السفينة على الحوت وأوحى الله إلى الحوت أنه ليس من رزقك لا تكسرين عظم ولا تقطعين لحم إنه ليس رزق لك وإنما هو سجن سجنته فيها 3 أيام سجنه 72 ساعة سجن في بطن الحوت 72 ساعة فالشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه أقرع بينهم فوقعت القرعة لواحد وقال له أنت أعطي هذا ثلث الدية وأعطي هذا ثلث الدية والولد لك فرضوا الثلاثة كلهم نعم قال كذا ولا كذا. يعني أن الرواة الأخيرين ما ذكروا ولا ذكر لكن نكتفي بالأسناد الأول اللي ذكرت جميع التفاصيل ذكرته فالسند الأخير اقتصر على ما بلغه من الأحاديث نعم قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله فصل ويصحان أي الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا يقول الشيخ رحمه الله تصح الحج وتصح العمرة من قن فأنا من قن يعني عبد مملوك القن الصافي الملك صافي الملك ما في شراكة لأحد ولا في حرية لأحد بل صافي يسمى القن أو قنة قنة المرأة والقنة الذكر إذا كان مملوك لشخص مملوك كامل الحرية كامل الملك لشخص واحد فهذا القن سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا أحرم به سيده في العمرة صحت وإذا أحرم به سيده في الحج صحت لكن لو عتق في العمرة قبل الطواف صارت عمرته فريضة عن الفرض ولو عتق قبل في عرفة أو بإقبال قبل عرفة عتقه سيده فإن الحج يصير عن فريضته ولا يقضي فريضة تكفي فريضته انتفت خلاص وقعت فرضا بخلاف بعض المذاهب أو بعض الأئمة رحمهم الله يقولون لا مدام أحرم نفلا فالنفل لا يلقى الفريضة لكن الصحيح أنه ينقلب بالنية مدام نوى مدام عتق ونوى الحج خلاص نوى فريضة صارت فريضة وعتق هذا العبد صارت فريضة أيضا والصغير إذا بلغ صارت فريضة نعم ويصحان من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر ويلزمانه بنذره يقول ويصحان من الصغير ذكر أو أنثى سواء كان امرأة أو الرجل قنا خالصة لرجل واحد كأحكام الصغير كما لو كان صح حرا صغيرا فإنه إذا عتق صح منه الحج وصار فريضة ويصح من القن ويصير فريضة كما نعم ولا يجوز أن يحرم قن بنذر ولا نفل ولا أن تحرم زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج بعد القن شو يقول ويلزمانه بنذر ويلزمانه بنذر يعني يلزمان الرجل بالنذر إذا نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر يلزمان هذا الرجل بنذره يعني سواء كان القن يلزمان بنذره أو امرأة نذرت يلزمان بنذره متى إذا عتق أو بلغ الصبي إذا بلغ الصبي أو عتق العبد القن فإنه يلزمه نذره، إذا نذر يلزمه نذر حين الوفاء لأنه صار حر، لأنه بعد ذلك صار حر، حتى لو نذر في حال الرق فإنه ثم عتق يلزمه الوفاء بنذره حرا. نعم. ولا يجوز أن يحرم قن ولا زوجة بنفل إلا بإذن، ولا يجوز أن يحرم قن خالص القن خالص العبودية أن يحرم إلا بإذن سيده سواء بعمرة ولا حج، لا يجوز لأن إحرامه نفل. ولا الزوجة أيضا في التطوع لا يجوز أن تحرم الزوجة إلا بإذن زوجها، لا يجوز أن تحرم إلا بإذن زوجها إلا إذا أحرمت بالفريضة، إذا كانت فرض وأحرمت بالفريضة فإنه لا يجوز أن يحللها، أما النفل فيجوز لزوجها أن يحللها وتصير محصرة وتتحلل، أما بصيام أو بذبح شاة وتقصير رأسها لأنها تصير محصرة، إذا عي رفض أن تمضي إلى البيت وقد أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة تطوع ثم جاء زوجها ما يمكن أنت ما استأذنيتي ولازم تحلين، فإنها تكون حكم محصر وتذبح شاة وتقص من رأسها وترجع مع زوجها، لأن النفل له أن يحللها إذا ما استأذنته، أما الفريضة فلا، إذا أحرمت بالفرض فلا يحل له أن يحللها، لازم تمضي في فريضتها وتكمل الحج أو تكمل العمرة إذا كانت فرضا. نعم. فإن عقد فلهما أي السيد والزوج تحليلهما، ويكونان أي القن والزوجة كمحصر. عاد إذا عقداه عقد القن عقد العمرة أو المرأة عقدت العمرة أو عقدت الحج أو عقد القن الحج فللزوج أن يحللهما ويكونان كالمحصرين كما سبق. نعم. ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجة، ويأثم يعني مبني فيه إثم بعد، إذا ما تحللت المرأة من التطوع تأثم ويصير لو حجت مثلا وعصت زوجها تصير عاصية وآثمة وناشز، ولا بد أن تطيع زوجها وتكون محصرة تذبح شاة وتقص من شعرها وترجع مع زوجها، وكذلك العبد الكامل الملك كامل العبودية لا بد أن يطيع زوجها يطيع سيده ويرجع مع سيده. نعم لسيده أن يحلله بصيام أو بذبح شاة عنه، يذبح شاة عنه ويقص من رأسه ويرجع. نعم. ولا يجوز لسيد وزوج تحليلهما مع إذنه لهما في إحرام. عاد لو أذن أن يحرم القن المملوك أن يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج أو أذن للزوجة أن تحرم بالحج تطوعا فليس له أن يحللهما، ليس لأنك أذنت وما دام أذنت ودخل في العمرة ودخل لا يمكن أن تحللهما مطلقا. نعم. ولا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه، فلو لم تكمل شروطه فله منعها. عاد إذا كملت شروط الحج على المرأة وهي ستة، شروط الحج على المرأة ستة منها الإسلام والعقل والحرية و